عن ابن عباس وعكرمة والحسن وزيد بن أسلم ورده ابن جرير، وقال إنما هذا في من دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الجهاد فتعين عليهم ذلك، فلو تركوه لعوقبوا عليه، وهذا له اتجاه، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. هذه الآيات الكريمة تتضمن عدة من الأحكام الفقهية والمعاني الإيمانية. الأول أن الله خاطب أهل الإيمان بوصفهم يا أيها الذين آمنوا، وهو أحب نداء إليهم، وهو يذكرهم بمقتضى هذا الإيمان بما يلزم من هذا الإيمان من الطاعة والالتزام لما أمر الله عز وجل به. وهذا يدلنا أن الإيمان قول وعمل، وليس مجرد فكر أو ثقافة أو فهم أو اعتقاد مجرد، وإنما هو قول وعمل، ولذا خاطبهم بذلك وألزمهم بطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرهم بالجهاد. قال: ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. هذا الأمر، انفروا في سبيل الله، هذا الأمر أمر للوجوب، اخرجوا في سبيل الله، اخرجوا في القتال. كلمة في سبيل الله إذا أطلقت في الكتاب والسنة فإن المقصود منها الجهاد والقتال، قتال الكفار لإعلاء كلمة الله في الأرض، وقد تستعمل في غير ذلك من المعاني بقرينة، كما يقصد بها كل عمل يراد به وجه الله عز وجل، فهو من الطريق الموصلة إلى الله. ولكن الاستعمال الشرعي غلب فيه أن كلمة في سبيل الله المقصود بها الجهاد، وهكذا تفسير السلف رضوان الله تبارك وتعالى عليهم لعامة هذه الآيات. وسيأتي يعني تفسير ذلك أوضح في قوله عز وجل في مصارف الزكاة: وفي سبيل الله. ومن هنا لا يصح أن يحمل هذا الاستعمال الشرعي في الكتاب والسنة على معان استحدثها بعض الناس، كما يعني يفعل البعض في مسألة الخروج للدعوة ويحمل كل الآيات، يعني الخروج للدعوة بطريقة معينة وبهيئة وكيفية محدودة يعني ارتضوها ووضعوها من قبل أنفسهم، فحملوا كل الآيات الواردة في سبيل الله ومنها هذه الآيات الكريمة على هذا المعنى الحادث وعلى الطريقة الحادثة. فكثير من الناس ممن لا يعرف مواضع التنزيل ومعاني التفسير يظن كلما سمع كلمة في سبيل الله ظنه الخروج المعهود عند طائفة معينة، وكما ذكرنا هذا من يعني الخلل في حمل الآيات على غير محاملها. وكما ذكرنا أن كل طاعة فهي من الطريق الموصل إلى الله ومن سبيل الله، لكن استعمال الآيات فيما نزلت فيه وفيما وضعت له ومراعاة الاستعمال الشرعي، مراعاة استعمال الشرع لهذه الكلمة ولهذا الاصطلاح في معنى معين، واتفاق السلف في مواطن على حملها على القتال والجهاد في سبيل الله، يمنع من الاستعمال الحادث أن تحمل عليه في المقام الأول. ولا شك أن الدعوة إلى الله هي من سبيل الله، وكما ذكرنا وأن ذلك نوع من الجهاد في سبيل الله، كما قال الله عز وجل: فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. لكن لا يلزم منه حمله على معنى معين، فالدعوة إلى الله قد تكون دون نفرة دون خروج، وقد تكون بخروج حين يحتاج إلى ذلك، كما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه دعاة إلى الله عز وجل إلى البلاد المختلفة، وكذا كان الصحابة بعد فتح البلدان يخرجون لتعليم الناس الدين ودعوتهم إلى الله، وربما أقاموا في البلد الواحد شهورا وسنين يعلمون الناس دين الله سبحانه وتعالى، ولا يلتزمون في كل بلد أن يخرجوا منه ولا مدة معينة لابد أن يخرجوا منها، بل بقوا يعلمون الناس الدين في الأقطار المختلفة، خرجوا وتركوا المدينة واستقروا في الاقطار والامصار ليعلموا الناس الدين. فانفروا في سبيل الله محملها كما ذكر ابن كثير رحمه الله هو الجهاد في سبيل الله، وهذا هو مقصود الآية الكريمة. واما التثاقل الى الارض فهو التكاسل عن طاعة الله عز وجل وتأخير الطاعة، والنفس الإنسانية تميل إلى الكسل والدعة، وتميل إلى الراحة والتمتع بزخرف في الحياة الدنيا. وربما لا يكون الإنسان معتقدا لصحة القعود، ولكن الشهوات تغلبه وحب الدنيا يأسره فيمتنع من طاعة الله عز وجل، لا عن اعتقاد او تردد كأهل النفاق، لا عن اعتقاد فاسد او شك وتردد كأهل النفاق، ولكن لأجل التكاسل. ومرض الكسل مرض لا بد ان نحذر على انفسنا منه، وهذا في مقامات عديدة ليس فقط في الجهاد وان كان هو المقام، لكن مرض الكسل استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم فقال اعوذ بك من العجز والكسل. فالتكاسل عن طاعة الله وصف قبيح مذموم، هو اصلا وصف المنافقين، والتشبه بهم في الصورة ممنوع ومحرم، حتى ولو كان الانسان ليس في باطنه ولا يقصد مقاصدهم الخبيثة. قال عز وجل واذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا. فلو ان انسانا ترك صلاة العصر مثلا حتى كادت ان تغرو بين قرني شيطان فقام فنقرها اربعة، فهذا والعياذ بالله تشبه بالمنافقين وارتكب محرما حين تكاسل عن الصلاة. وكل من تكاسل عن واجب والثاقل، هي اصلها تثاقل يعني شعر بثقل بميل الارض، لان الارض تجذبه فروحه لا ترفعه، روحه لا تسمو ولا ترتفع، وهمته لا تعلو، فترتب على ذلك ان يظل حبيس الارض. وهذه الارض اذا اخلد الانسان اليها تجره الى اتباع الهوى فيلحقه الشيطان، كما قال سبحانه وتعالى واتل عليهم نبأ الذي اتيناه اياتنا فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه اخلد الى الارض. لماذا لم يرتفع؟ لماذا ادركه الشيطان فكان من الغاوين؟ لماذا اصيب بمرض الغواية رغم العلم؟ كره الحق واحب الباطل، ولم يرد الحق واراد الباطل، لانه اخلد الى الارض، ولكنه اخلد الى الارض واتبع هواه. فمثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون. التثاقل عن طاعة الله عز وجل، التثاقل عن أمر الله، التكاسل عن طاعة الله سبحانه وتعالى من أمراض المنافقين. لا يجوز أن تتكاسل لا في العبادة ولا في طلب العلم ولا في الدعوة إلى الله ولا في الجهاد في سبيل الله، وهو المقام المذكور هنا في هذه الآية الكريمة. وذلك أن حال من تكاسل كأنه رضي بالحياة الدنيا من الآخرة، وهذا الرضا بالحياة الدنيا من الآخرة أن يكون هم الإنسان الدنيا لا يفكر في أمر الآخرة، يصبح ويمسي والدنيا أكبر الهم، والدنيا أكبر الهم ومبلغ العلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم من أصبح والدنيا نيته فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأتيه من الدنيا إلا ما كتب له. فهذا الذي جعل همه الدنيا لا يفكر إلا فيها، انظر هذه قضية عظيمة الخطر. أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فيما تفكر؟ فيما تريد؟ ماذا تشغل نفسك به؟ انظر في هذه الأسئلة واسأل نفسك تجد الإجابة عليها تحدد لك هل أنت تريد الآخرة، هل تريد الجنة، هل تفر من النار، أم أنك مجرد مشغول تمام الشغل بإرادة الدنيا. فهنا تأثر الدنيا الإنسان ولا يدري ولا يفيق من هذا إلا حين الموت، كما سمعتم الأثر عن عبد العزيز بن مروان والد عمر رضي الله عنه، والد عمر بن عبد العزيز، حين يقول أف لك من دار إن كان كثيرك لقليل. ينظر إلى الكثير بالنسبة إلى ما في الدنيا يكون قليلا، إذا نظر إلى الآخرة فإنها كلها لا تساوي جناح بعوضة، كما قال الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء، ما سقى كافرا منها كأسا، لكنها لأنها أقل من ذلك. وانظر كيف أن الله أعطى عدوه إبليس اللعين الدنيا بأسرها، أعني حياة طولها حياة الدنيا، قال إنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم، لتعرف هوانها على الله عز وجل. فإذا كانت الدنيا بأسرها بالنسبة للآخرة قطرة من بحر كجناح بعوضة وأدنى لا تساوي جناح بعوضة، وأنت ما نصيبك من جميع الجناح؟ هل تنال ربع الجناح؟ هل نالها أحد من الملوك؟ هل نال مثلا ملك الدنيا بأسرها؟ لا والله ما نال ذلك. تجد أعظم الملوك لا ينال واحدا من مليون من دنيا زمانه فقط، فكيف بالدنيا التي قبله والدنيا التي بعده؟ ولا يدرك ذلك يعني أحد أبدا، فكيف بالنسبة إلى المقارنة إلى الآخرة؟ فإن كان كثيرك لقليل وإن كان قليلك لقصير، لا بد أن ينتهي الوقت، يمر الحلو والمر ينتهي، اللذة والألم تنتهي، فلا بد أن يعقل الإنسان هذه اللحظات التي تذكر الواحد منا بحقيقة الدنيا، لحظة الرحيل، هذه اللحظات حين نتذكر أحبة وأقارب لنا وكانوا معنا يعيشون ثم رحلوا عن هذه الحياة، هذه اللحظات التي تكلم فيها عبد العزيز بن عمر بهذه الكلمات، تذكر كان أميرا من أمراء بني أمية وموسعا عليه فيها، ولكن إن كان قليلك لقصير، حتى هذا القليل بالنسبة إلى باقي الدنيا وبالنسبة إلى الآخرة لا يكون مدة طويلة ولكن يبقى مدة وجيزة، ثم هو بعد ذلك منغص، ليس صافيا، ليس خاليا من الشوائب والكدر، كل لذة تنتهي بعد لحظات، كل لذة لا تبقى يعني مع الإنسان على الدوام، لذة الطعام، لذة الشراب، لذة الجنس، لذة النظر، أي لذة من اللذات ألم تتلذذ خلال أمس وخلال الأسبوع الماضي وخلال السنة الماضية؟ فما بقي من اللذات؟ وقد تحمل أناس أنواع من الآلام وذهبت الآلام وبقي أجرها عند أهل الإيمان وزال عنهم ما كانوا يجدون من الألم وبقي الأجر إن شاء الله. وهكذا فليفكر الإنسان في هذا حتى لا يرضى من الدنيا، حتى يرضى بالدنيا، حتى لا يرضى بالدنيا من الآخرة. قال: وإن كنا منك لفي غرور، كانت الدنيا تغرنا، كانت تغرنا، ولذلك يشبهها البعض بأنها يعني قاطعة الطريق، يعني تهين أبناءها وتقتلهم وتصرعهم وتدمرهم تدميرا وتتركهم هكذا ملقون يعني في العراء، وإنما تكرم من أهانها وأعرض عنها وجعلها وراءه ظهرية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن أصبح والآخرة نيته جمع الله له شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة، أتته الدنيا وهي راغمة. إذن الدنيا تأتي راغمة، تأتيه رغما عنها، يرزق ما شاء الله عز وجل منها. قال سبحانه وتعالى: فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما. حذر سبحانه وتعالى من عدم الخروج في سبيل الله، من عدم الاستجابة للنفير، وهذا يدلنا على ان هذا الامر للوجوب، وهذا امر عام كما هو واضح من الآية لكل مؤمن. فمن هنا قال من قال من السلف انها منسوخة، لان الجهاد يعني ليس كله فرض عين، بل منه ما هو فرض كفاية. فلذلك قالوا ان هذه الآية منسوخة بالآية في اخر سورة براءة: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. وهي صريحة في ان الخروج في الجهاد فرض كفاية. والحقيقة ان الجمع ممكن بين الآيات حتى ولو علم التاريخ، لان النسخ لا يلجأ اليه الا بعد التعارض مع امكان الجمع مع ثبوت التاريخ. اما اذا امكن الجمع بينما ظاهره التعارض فلا يلجأ الى النسخ. واما ما روي عن السلف فان اصطلاح النسخ عندهم واسع، يستعملون كلمة النسخ في التخصيص، اذا هذا عام اريد به الخاص، او هي مخصصة بالآية الاخرى، فهذه خاصة في من استنفر، هي عامة بالنسبة الى من امر بالنفير، بالنسبة الى مجموع المؤمنين خاصة بمن استنفر، كل من امر بالخروج وجب عليه الخروج. وهذا لا تعارض بينه في الحقيقة عند التأمل، وهو ان الامام اذا استنفر قوما وجب عليهم ان ينفروا اذا طلب منهم الخروج. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، واذا استنفرتم فانفروا. فاحد الاحوال التي يصبح الجهاد فيها فرض عين هو ان يستنفر الامام قوما، ان يطلب الامام الخروج. وفي غزوة تبوك امر النبي صلى الله عليه وسلم كل من كان قادرا واجدا للظهر والنفقة والسلاح ان يخرج، ما للمدينة ومن حولهم من الاعراب والقبائل المحيطة القريبة بالمدينة ليواجه العدو الكثيف الذي ما واجهه المسلمون قبل ذلك وهو الروم. فهذا احد الاحوال كما ذكرنا، ان يستنفر الامام قوما، وهو عند التأمل تجده ظاهر الآية: اذا قيل لكم انفروا، ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله. غزوة تبوك كانت حالا يعني خاصة، لان النبي صلى الله عليه وسلم استنفر جميع اهل المدينة ومن حولهم، ولذا عوتب من عوتب وذم من ذم ممن تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة. والحال الثاني الذي يتعين فيه الجهاد في سبيل الله: إذا نزل العدو بأرض سواء كان احتلها بالفعل أو نزل حولها وبجزائر البحر مثلا بجوارها أو على حدودها أو نحو ذلك، فإن الجهاد يتعين على أهلها، وإذا عجزوا صار واجبا على من حولهم ممن يقدر على نصرتهم كذلك. وهل إذا أسروا مسلما يكون الأمر كذلك؟ فيه قولان لأهل العلم، بناء على أن حرمة المسلم أعظم من حرمة الأرض. والبعض قال: إذا علمنا أن نستخلص المسلم ففرض علينا أن نطير إليه وأن نستخلصه، وإذا لم نعلم ذلك وصبرنا حتى يمكننا ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستنفر جميع المسلمين في كل وقت أسر فيه مسلم، وقد كانت أوقات كثيرة أسر فيها مسلمون وولد فيها مستضعفون، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين بالخروج في كل موطن ولد فيه أسير مسلم، وقد كان مستضعفون بمكة، ومع ذلك عاهد النبي صلى الله عليه وسلم صلح الحديبية لأجل مصلحة المسلمين في ذلك. وهذا هو الصحيح في هذا المقام. ومثله كذلك أمر الأرض عند التأمل، فإن حرمة المسلم أعظم من حرمة الأرض، ولكن إذا علم المسلمون عجزهم عن مقاومة ذلك العدو النازل فإن ذلك لا يجعلهم مذمومين بسبب عجزهم، لا يجعل علي لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فكذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا مكة كانت أرضا مقدسة وكانت يحتلها الشرك، وليس بالبقعة أشرف من بقعة المسجد الحرام في الأرض كلها، وكانت الأصنام ومظاهر الشرك تعلو هذه البقعة. ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الأمر لم يأمر المسلمين بالخروج في كل مرة، ولا إنما كان يدفع عن المدينة، وإنما كان يخرج لبعض قوافل الكفار، وذلك لأن المسلمين لم يكن بهم قوة في تحرير مكة المكرمة وإزالة مظاهر الشرك والوثنية. وكما ذكرنا عاهد النبي صلى الله عليه وسلم المشركين في الحديبية، ولما دخل مكة عام القضية عام عمرة القضية في السنة السابعة بعد الحديبية كان ذلك على الشرط، ولم يغير شيئا من واقع الحال في المسجد الحرام، وكانت الأصنام ما زالت موجودة، بدليل أنه لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة جعل يشير للأصنام وهي تتساقط على وجهها ويقول جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، في رمضان في السنة الثامنة من الهجرة. الله أعلى وأعلم. فدل ذلك على أنه حين دخلها في السنة التي قبلها لم يكن قد غير شيئا لأجل أنه التزم بالعهد صلى الله عليه وآله وسلم، مع أن مكة هي أرض الإسلام بلا شك، وهي أرض النبي عليه الصلاة والسلام ووطنه، وأخرج منها ظلما وأخرج المهاجرين منها ظلما وبالعدوان وبقتل يعني من قتل منهم واستضعاف من استضعف وتعذيب من عذب، ومع ذلك فلا بد أن تراعى مصلحة المسلمين وأن تراعى مسألة القدرة والعدل، فإن الغرض هو إعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى، وليس مجرد أن يعني يفعل المسلمون شيئا يقال أنهم يعني قد بذلوا، لا، إنما يكون البذل في موضعه المأمول به. ومن هنا نقول أن العدو إذا نزل ببلد تعين على أهل هذه البلد طالما قدروا على ذلك، إن تمكنوا من أخذ أهبة وجمع عدد وجب عليهم ذلك، ولا يسعهم غيره من أن يكونوا جيشا وأن يكونوا تحت إمرة واحد منهم يقاتلون أعداء الله سبحانه وتعالى. وإن لم يستطيعوا ذلك وجب على كل واحد منهم الدفع عن نفسه حين يطلب ذلك، حين يهجم عليه العدو كل منهم يكون مكلفا بنفسه، لكن الأصل أنهم يلزمهم أخذ الأهبة والعتاد والعدد وتكوين الجيش، وأن يكونوا تحت إمرة واحدة وجيش واحد ليتمكنوا من دفع العدو، فإذا حصل ما هو أشد، وقد وقع ذلك مرات عبر العصور حين يهجم العدو على بلد وربما ينفك اتصال جيشها ببعض وينحل ذلك الجيش، يصبح فرض عين على كل إنسان يقصده العدو، يقصد نفسه أو يقصد داره أو يقصد حريمه، فيلزمه أن يدفع عندما يقصد، والله أعلى وأعلم. وهذا مما ينبغي الاهتمام وفهمه جيدا، لأن كثيرا من الناس يعني يظن يعني تكليف المسلمين بما لا يطيقون ولا يحتملون. وكما ذكرنا هناك طرفان ووسط في هذا المقام، فهناك من يعني يظن التكليف بما لا يحتمل ولا يطاق، وهناك من يقصر في الواجب فيترك ما يقدر عليه من التعاون مع إخوانه المسلمين على البر والتقوى، ويأمر الناس بأن يظلوا على ضعفهم وعجزهم، لا يأخذون أهبة ولا يستعدون لعدو، ويقول أنهم عليهم أن يطيعوا أعداء الله من الكفرة ومن يعينهم من المنافقين وغير ذلك. هذا الأمر لا شك أمر خطير، وذلك أن الواجب فعل ما أمكن من نصرة الدين وإقامة التعاون على البر والتقوى الذي من أعظمه الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. فالحال الثالث الذي يتعين فيه الجهاد على الإنسان من حضره من حضر الصف، فإن الجهاد يلزم بالشروع وإن كان قبل ذلك مستحبا أو فرض كفاية. فرض الكفاية يكون مستحبا في حق من لم يتعين عليه، يعني فرض الكفاية إذا ورد من يقوم به فعليك أن تبادر حتى تفوز بالفضل إذا استطعت ذلك، لأن هذا مستحب في حقك، ليس مجرد أنه فرض كفاية تبتعد عنه. فروض الكفاية ثوابها أعظم من النوافل المطلقة. فلو أنك مثلا تقوم بفرض كفاية من درس أو خطبة أو جهاد، هو في الحقيقة في حقك هذه الأمور قد تكون في حقك غير متعينة، لأن هناك من يقوم بها، لكن هل تتأخر عنها بزعم أن هناك من يقوم؟ لا. إذا فرطت في ذلك فاتك ثواب كثير. إذا انشغلت بالنوافل المطلقة كعبادات خاصة، فثواب من أدى فرض الكفاية أكمل وأعظم. أما من شرع في فرض الكفاية الذي إذا انسحب منه لم يؤدى فهذا آثم، لأنه تعين عليه بالشروع. فالجهاد يتعين بالشروع فيه، إذا حضر الصف يلزمه أن يستمر. إذا حضر وقت الجهاد، بدأت المعركة أو حضر وقت القتال، لا يجوز الانصراف. ولو كان الإنسان في بداية الأمر لم يكن واجبا عليه بعينه. وقال كثير من أهل العلم أن طلب العلم كذلك يتعين بالشروع، فمن بدأ في طلب العلم واستعد وصار من طلابه وأصبح يعول عليه في إقامة فروض الكفاية في طرف في العلم والتعليم والإفتاء والدعوة، يلزمه بهذا الشروع ويصبح فرض عين عليه، لا يسعه التأخر ولا التخلف. ذكرنا أن الجهاد يتعين في حالة ما إذا حضر المسلم الصف فلا يجوز له الانصراف، وأما قبل ذلك فلا بد يعني فيجوز له أن يرجع. وإذا كان مثلا لم يستأذن والديه، وإذا كان الغريم لم يستأذن غريمة، وجب عليه أن يستأذنهم، وكذا والعبد إذا خرج بدون إذن سيده. أما إذا صار الجهاد فرض عين لم يستأذن أحد من هؤلاء، لا يلزم إذن الوالدين ولا يلزم إذن الغريم ولا يلزم إذن السيد، بل كل إنسان يؤدي حق الله عز وجل عليه. كما ذكرنا الآية في من استنفر، حالة الثالثة في تعيين الجهاد ما إذا أو الأولى التي ذكرناها في هذا المقام هو تعيين الإمام لطائفة معينة يلزمه الطاعة. وكل فروض الكفاية كذلك، إذا عين الإمام أو من يقوم مقامه أحدا ممن هو صالح لأداء فرض الكفاية فإنه يلزمه أن يؤديها ويصبح فرض عين عليه، لأن الناس إنما وكلوا أمورهم، تركوا أمورهم للإمام أو لمن يقوم مقامه عند غيابه من نوابه أو من أهل العلم إذا لم يكن هناك من يقوم مقامه من نوابه أو نحو ذلك، فيلزم ذلك بالتعيين. وهذا هو تحقيق يعني ما أمر الله به من التعاون على البر والتقوى. فإذا عين الإمام أو من يقوم مقامه أناسا في أداء واجب من الواجبات الكفائية من فروض الكفاية صار ذلك فرض عين، من لم يفعله فهو معرض للعقوبة، فهو مستحق للعذاب. ومن هنا كان الوعيد في هذه الآية: إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا. فهذه في من تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين عينهم لذلك وعاتبهم الله من أجل تخلفهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقوله عز وجل: إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم، فيه تربية للمؤمنين على معنى من أهم المعاني الإيمانية، وهو أنك الذي تحتاج إلى عبادة الله، تحتاج إلى طاعة الله، وتحتاج إلى نصرة دين الله. ليس الدين هو الذي يحتاج إليك، الله سبحانه وتعالى غني عنك وعن جهدك وعملك، لست انت الذي تتوقف عليه نصرة الاسلام، ولا بد ان تعلم انك انت الذي تحتاج الى البذل في سبيل الله، ودين الله ماض بك او بغيرك، وانت لا تمضي الا بدين الله عز وجل، والنفقة في سبيل الله والجهاد في سبيل الله ماض الى يوم القيامة، ولكن انت لا تكون ولا تحيا الا بالجهاد وبالنفقة في سبيل الله. فانت تعطي من غير من، بل تشعر بمنة الله عليك حين تبذل، ولست تعمل للدين ناظرا الى ان الامر يتوقف عليك. هذا الشعور شعور مدمر، شعور يفسد على الانسان نيته، ويصيبه بالعجب والغرور، وهو يدفعه الى احتقار الاخرين، والشعور بانهم عالة عليه، وان الدين محتاج اليه، والعياذ بالله من ذلك، وهو يؤدي الى سلسلة من الامراض المدمرة للعمل وللطائفة المؤمنة كلها. واول من تدمر الشخص الذي يصاب بها من العجب والغرور والكبر، والعياذ بالله، والمن على الله والمن على الناس بالعمل. انت ان لم تعمل اتى الله بغيرك. الله عز وجل مقلب القلوب، هو سبحانه وتعالى يهدي من يشاء وينصر من يشاء، وكفى بربك هاديا ونصيرا. فاذا اعرضت عن نصرة الدين قلب الله قلوب غيرك من عباده لنصرته، وجعلها تميل الى نصرة دين الله. وانظر حولك لتعرف ذلك. فكل من تخلى عن وظيفة شرعية، هل توقفت هذه الوظيفة؟ هل انتهت؟ ام اوجد الله عز وجل من يقوم بها؟ ووالله ربما يكون هذا الإيذاد من غير سبب ظاهر. وانظر الى امر عودة المسلمين الى الالتزام بالدين، كيف ان الله عز وجل هدى امما كثيرة من المسلمين، طوائف كثيرة مرة واحدة من غير مقدمات، لم يربهم يعني من تعهدهم منذ بدايتهم، وانما تجدهم هكذا قذف الله في قلوبهم الخير، والهمهم طلب العلم، وارشدهم الى ان يقوموا بما وجب عليهم. راجع تاريخ المسلمين الحديث منذ اكثر من 30 سنة او نحو ذلك، كانت اوضاع المجتمعات الاسلامية في يعني اشد دركات السوء، والعياذ بالله، ولم يكن هناك في كثير من البلدان حتى من يحافظ على الصلوات، ولا تجد من يحفظ القرآن، ولا تجد من يطلب العلم، ولا يعرف الحديث، وكانت هناك أزمنة لا تجد فيها حتى امرأة تغطي شعرها، إلا واحدة أو اثنتين في البلد كلها. وسبحان الله تبدلت الأحوال، ووجد من يدعو إلى الله، ولو بحثت عن سبب ذلك لما وجدت له سببا مباشرا. والتف الناس على يعني حول أهل العلم وأهل الدعوة، ولم يكن هناك جهاد ظاهر في سبيل الله عز وجل إلا في بقاع محدودة صغيرة جدا الله أعلم بها، ربما لا تكون ظاهرة لنا بالكلية، وربما يسأل الإنسان نفسه أين الطائفة الظاهرة المنصورة، فيقول هي موجودة لأن الرسول أخبر بها، ولكن أين؟ الله أعلم. ثم إذا بالأمة تعود حتى يعني يخشاها، وأصبح يخشاها أعداؤها، رغم اجتماعهم كانوا قبل ذلك متفرقين يقاتل بعضهم بعضا ولا يعبؤون بالمسلمين، وأصبحوا اليوم مجتمعين على أهل الإسلام، وما نالوا منهم ما نالوه قبل ذلك، ما استطاعوا أن ينالوا منهم رغم أخذ بلادهم ورغم انتهاك حرماتهم وسفك دماء الكثيرين منهم، لم ينالوا من المسلمين ما نالوه عندما كانوا مختلفين. تصور أن كل قوى الكفر اليوم مجتمعة على أهل الإسلام دون اختلاف بينهم، القوى الكبرى في الماضي التي كانت متصارعة كلها مجتمعة اليوم على حرب الإسلام وأهله، ومع ذلك فما نالوا من المسلمين، وما صدوهم عن التزامهم بدين الله عز وجل، ما استطاعوا ذلك رغم كل الكيد والمكر والتخطيط الفظيع والمكر بالليل والنهار بصد الناس عن الالتزام بالدين والبذل من اجله والدعوة إلى الله والجهاد في سبيل الله، كل ذلك لا يوقف ما أراد الله سبحانه وتعالى. ومن يترك شيئا من ذلك يأتي الله بخير منه، والدين لا يتوقف على أحد. ولذلك يعني أهل الإخلاص والصدق، عندما كان بعض من يحيط بهم يقول لهم شيئا في المحافظة على أنفسهم، كان نور الدين محمود يعني يلقي بنفسه في مواطن القتال رحمه الله تعالى رغبة في الشهادة، فكان بعض أتباعه يقول يعني له: أيها الأمير، يعني أيها السلطان، يعني لا تفجعنا ولا تفجع المسلمين بنفسك، فمن يقوم يعني بالأمر من بعدك، أو من يقوم مثلك؟ فيقول: ومن يكون محمود، ومن يكون محمود، ومن والله عز وجل وكان أن يجعل قد جعل للإسلام قبله ويجعل له بعده من يقوم بهذا الدين. كان عنده يعني نظرة يعني حسنة طيبة في ذلك، وهو أن الله سيقيم غيره ممن يعني يقيم هذا الدين وينصر الله عز وجل به هذا الدين. وهذا هو مصداق ما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من خلفهم أو خذلهم حتى تقوم الساعة. لا تزال عصابة من أمتي تقاتل عن هذا الدين لا يضرهم من خلفهم أو خذلهم حتى تقوم الساعة، وفي رواية: حتى يقاتل آخرهم الدجال. فهذا هو اعتقاد أهل الإسلام، أن من يعني رحل منا أقام الله غيره، ومن ترك ومن يعني لم يستجب لطاعة الله أتى الله عز وجل بخير منه، واستبدل الله عز وجل من هو خير منه، إن كان هذا في خير من صحب الأنبياء في الصحابة. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم، فكيف بنا؟ فكيف بمن لا يعني يمكن أن يقارنوا بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يبلغوا معشار ما كان عليه الصحابة من نصرة الإسلام؟ فلا يظنن أحد أن الدين يتوقف عليه. أنت الذي تحتاج إلى الدعوة، أنت الذي تحتاج إلى الجهاد، أنت الذي تحتاج إلى العمل من أجل الإسلام، أنت تعمل بالإسلام وتعمل من أجله، ليس لأجل أن الإسلام يحتاج إليك. الله غني عنك، ودين الله لا يضره أن يعمل له العاملون أو يترك التاركون، لا ينفعه شيء ولا يضره شيء، لأن الله هو الذي وعد بنصره، لأن نصرة هذا الدين مقتضى قدرة الله، والله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. فمن يعمل يعمل لنفسه، ومن ترك ترك على نفسه، ومن ترك فهو يتحمل الوزر على نفسه، والله عز وجل غني عن عباده. وهذا المعنى التربوي الإيماني من أهم المعاني التي تحيا بها الدعوة إلى الله، ويحيا بها الجهاد في سبيل الله، وأن يكون الإنسان ناظرا إلى فضل الله عليه أن أقامه فيما يحب من طاعته عز وجل. فإن كنت تريد أن تعرف قدرك ومنزلتك عند الله فانظر أين أقامك، إذا أردت أن تعرف مقامك فانظر أين أقامك، إذا أردت أن تعرف منزلتك عند الله فانظر فيما أقامك فيه. فقد أقام أناسا في الدنيا ليل نهار يتزاحمون ويتنافسون عليها، ويقتل بعضهم بعضا من أجلها، وبعضهم جعلهم خدما لغيرهم يذلون لهم من أجل إفساد دنياهم، والعياذ بالله، لا نقول من أجل إصلاح دنياهم، بل والعياذ بالله يعيشون عبيدا لغيرهم لكي يصلحون، وهم في الحقيقة مفسدون لدنياهم، يسقونهم ويسقون معهم ويسقون من كان راضيا موافقا لهم. وتجد هذا والله أمامك أمثلة بالملايين في من يعيشون لغيرهم، كما قال أبو بكر: وإن أناسا جعلوا آدى لهم لغيرهم فنهاكم الله أن تكونوا أمثالهم ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. يعمل لغيره، لا يصلح حتى دنيا نفسه، وإنما دنيا نفسه، ولكن يصلح دنيا غيره، وفي الحقيقة لا يصلحها، ألا إنهم مفسدون ولكن لا يشعرون. وهناك من أقامه الله عز وجل في أنواع الشهوات يقيمها ويثدي فيها ويلحمها، والعياذ بالله، ولا هم له إلا في هذه الشهوات، وهناك من أقامه الله عز وجل في المكر ضد الإسلام، وهناك من أقامه الله عز وجل كالحمار في الرحى يعيش ليل نهار لكسب لقمة لا تسد جوعته، لأن نيته كانت في الدنيا ولا حول ولا قوة إلا بالله، وحرمه الله عز وجل من أن يعمل شيئا لنفسه ولا لغيره من أجل إقامة الدين. لم يعمل بالإسلام فلم يلتزم، ولم يعمل للإسلام لكي يعلو وتعلو كلمة الله عز وجل. وهناك من أقامه الله عز وجل في وسط كل هذا البلاء لإقامة دينه، عملوا به في أنفسهم وسعوا إلى إقامته في الأرض، ورغم كل العقبات التي تحيط بهم فاجتباهم الله عز وجل. فهم هل من الله عليهم أم هل هم يمنون على دين الله؟ والله من الله عليهم أعظم منا حين هداهم للإيمان، وحين وفقهم للعمل بطاعته، وحين أقاموا نصرة الدين في زمن إعراض الناس عن الدين، في زمن عدم عمل الناس به أو من أجله. فمن أقامه الله في هذه النعمة فليعرف فضل الله عز وجل عليه، وليحذر على نفسه أن يظن أن له منة على الدين، أو له منة على الله، أو له منة على السنة، أو له منة على الدعوة، ولا منة حتى على من كان سببا في هدايتهم ورجوعهم إلى الله. لله ورسوله المن والفضل. المنة لله عز وجل كما قال عز وجل في حال هؤلاء ناقص الإيمان يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. كما ذكرنا ترك من ترك لا يضر الله، أي لا يضر دين الله عز وجل شيئا. الله عز وجل أمره نافذ وحكمه لا مرد له سبحانه وتعالى، لا معقب لحكمه سبحانه وتعالى. ينتصر الدين مهما كان من تخاذل المتخاذلين، ومن ترك التاركين، ومن قعود القائلين، ومهما كان من مكر الماكرين، لأن ذلك مقتضى قدرة الله، قدرة الله، والله على كل شيء قدير. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى المؤمنين بموقف نصرته عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم في موقف لم يكن له فيه نصير من الناس، حتى أقرب المقربين إليه أبو بكر الصديق رضي الله عنه لم يكن في مثل هذا الموقف يملك له شيئا من النصرة، بل تثبت هو بالرسول صلى الله عليه وسلم. ولولا فضل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم لما ثبت أبو بكر، وقد كان ما زال ينظر إلى يعني بعض المقاييس المادية، لكن كان أكمل أصحاب الأنبياء في مثل هذا المقام. قال عز وجل إلا تنصروه فقد نصره الله. يقول ابن كثير رحمه الله يقول تعالى إلا تنصروه، أي تنصروا رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن الله ناصره ومؤيده وكافيه وحافظه، كما تولى نصره إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين، أي عام الهجرة، لما هم المشركون بقتله أو حبسه أو نفيه، فخرج منهم هاربا بصحبة صديقه وصاحبه أبي بكر ابن أبي قحافة، هاربا أي بالدين، هرب من أجل الدين، فرار، ففروا إلى الله، فارا إلى الله عز وجل. قال فلجأ إلى غار ثور ثلاثة أيام ليرجع الطلب الذين خرجوا في آثارهم، ثم يسير نحو المدينة. فجعل أبو بكر رضي الله عنه يدزع أن يطلع عليهم أحد، فيخلص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم أذى، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يسكنه ويثبته ويقول يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما، كما روى الإمام أحمد عن أنس أن أبا بكر حدثه قال قلت للنبي صلى الله عليه وسلم ونحن في الغار لو أن أحدهم نظر إلى قدميه لأبصرنا تحت قدميه. قال فقال يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما، أخرجه في الصحيحين. انظر كيف كانت المسافة بين المشركين وبين النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه، لأنهم كانوا فوق الغار. الغار هذا فعلا غار ثور مكان ضيق وليس بالمكان المتسع، يتسع لفردين أو بالكاد، وإلا لو كان يتسع أكثر لدخلوا في داخل الغار. لكن لو نظر أحدهم إلى موضع قدمه لا أبصرهم تحت قدميه، إنه كان غار يعني ضحل، يعني ليس غارا عميقا. ووصل المشركون بقدر يعني قدر الله عز وجل أن يصلوا فيه رغم الاحتياطات التي يعني أخذها النبي صلى الله عليه وسلم. غار ثور أصلا جنوب جنوب مكة، فهم يعلمون أن المسلمين قد انتشروا أين؟ بالمدينة، ويعلمون أن الهجرة سوف تكون إلى المدينة. فلذلك اتجه النبي صلى الله عليه وسلم جنوبا ليتجههم شمالا بحثا عن على طريق المدينة فييأسوا فيرجعوا. ولكن تتبعوا الآثار ووصلوا فعلا إلى الغار، وكان يمكن أن يصرف الله عز وجل المشركين قبل أن يصلوا إلى الغار، ولكنه امتحان وإظهار لقدرته في النصرة، امتحان لتعلو منزلة النبي صلى الله عليه وسلم ومنزلة الصديق رضي الله عنه لما سبق له من الكرامة من صحبة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف، وليتثبت بثبات النبي عليه الصلاة والسلام، وليتعبد النبي صلى الله عليه وسلم بأعلى أنواع العبادات التي لم يوجد مثلها قط في غير هذا المقام، وليظهر لنا قدرته عز وجل. فقد وصل المشركون إلى فم الغار ووقفوا محيطين لانقطاع الأثر. أي عاقل يقول قد وصلوا إلى هنا، إذن هم في هذا المكان لأن الأثر قد انقطع، وهم متتبعون للآثار، ومع ذلك فوقفوا ينظرون ولا ينظر أحدهم إلى موضع قدمه. مقلب القلوب والأبصار سبحانه وتعالى صرف أعينهم أن ينظروا إلى تحت أقدامهم، ويعني لتعرف منزلة يعني النبي صلى الله عليه وسلم عند الله سبحانه وتعالى، عظيم التوكل على الله عز وجل. وما كان يعني انظر إلى أن قوم موسى انهاروا عندما تراءى الجمعان على البعد، عندما تراءى الجمعان، وهذا الترائي لجيش كبير كجيش فرعون يكون من مسافة طويلة عدة كيلومترات، حتى ترى غبرة الجيش وجنود الجيش يرى عن بعد عدة كيلومترات، وهنا عدة سنتيمترات، أقل من متر، لأنهم فوق الغار. والنبي صلى الله عليه وسلم قوم موسى يقولون وهم خلاصة المؤمنين بني إسرائيل، قال عز وجل: فلما تراء الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، يؤكدون إنا لمدركون، قال: كلا إن معي ربي سيهدين. توكل عظيم أعظم منه توكل النبي عليه الصلاة والسلام، لأنهم وصلوا إلى فم الغار بينهم كما ذكرنا أقل من متر واحد، ولو نظروا إلى موضع أقدمهم لا أبصروا، ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم في غاية الثبات، وكان صاحبه الصديق رضي الله عنه أكمل من حال بني إسرائيل. قال: يا رسول الله، لو أن أحدهم نظر إلى موضع قدميه لأبصرنا تحت قدميه. لم يجزم أبو بكر بأنهم أدركونا، لم يقل: يا رسول الله أدركنا. بنو إسرائيل يقول: إن لمدركون، يعني في قسم محذوف الأداء دلت عليه لم التوكيد، لم القسم، إن لو إن ولم واللام يؤكدون، وأبو بكر لم يؤكد، وإنما قال: لو نظر أحدهم إلى موضع قدمه لأبصرنا تحت قدميه. فهو عنده احتمال، لكن انظر الى ثبات النبي صلى الله عليه وسلم فعلا قمة ابو بكر عنه في سفحها، فتنظر الى قمة التوكل، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا ابا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما، لا تحزن ان الله معنا. فهذا كمال الثقة بالله عز وجل، كمال التوكل على الله عز وجل، وليس بين الهلاك وبين نصرة الدين الا هذه المسافة، الهلاك الأكيد، لأنهم عزموا على القتل، عزموا 40 رجلا من كل قبيلة رجل معه سيف حاد ويريدون القتل، وقد جعلوا دية كل واحد منهما لمن يأتي بهما مكافأة، فهناك عائد مادي وترغيب عصبي وقبلي، وهناك أمن من الـ من الـ من القصاص لأن القبائل كلها مجتمعة، ومع ذلك فلا يستطيعون الوصول، لا يستطيعون أن يؤذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعية الله عز وجل. وتجد ايضا منزلة عظيمة لأبي بكر الصديق رضي الله عنه ان الرسول صلى الله عليه وسلم اشركه معه في المعية فقال لا تحزن ان الله معنا. فاما اصحاب موسى فقد قال موسى عليه السلام قال كلا ان معي ربي سيهدين. وذلك حسب المنازل معية الله لموسى بلا شك. سيدنا موسى في واد وهم في واد, هم بصين للجيش وخلاص وجينا وقضي علينا إنا لمدركون, وسيدنا موسى في ثقة تامة, ولذلك كان الله معه ولم يكن معهم هم, لم تكن هذه المعية التي يعني يصلح أن يشاركوا فيها موسى عليه السلام ولو بال يعني ولو من بعد. أما أبو بكر رضي الله عنه فرغم التفاوت وكان جازعا أن يصيب النبي صلى الله عليه وسلم شيء, ومع ذلك فقد أكرمه الله عز وجل بهذه الآية الكريمة وقال له النبي عليه الصلاة والسلام إن الله معنا. ما ظنك باثنين الله ثالثهما. كل ذي فضائل أبي بكر العظيمة أنه ثاني اثنين إذ هما في الغار, الله ثالث هذين الاثنين في النصرة والتأييد والمعية. قال لا تحزن إن الله معنا. لأن أبا بكر رضي الله عنه لم يكن حاله كحال بني إسرائيل مع موسى, وإنما لم يزل عنده من الثقة بالله عز وجل ما أكرمه الله عز وجل به, وإن لم يكن كتوكل النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا ترد قول الله فأنزل الله سكينته عليه وأيده, ترد الخصيصة خصص بها النبي عليه الصلاة والسلام, ولم يقل مثلا فأنزل الله سكينته عليهما. لماذا؟ لأن السكينة التي كانت في قلب النبي صلى الله عليه وسلم كانت تسع الكل, كانت أعظم من السكينة التي كانت في قلب أبي بكر قبل وبعد, لأن في سكينة نزلت ثاني بعد هذه الكلمة, لأن ربنا قال إن الله معنا فأنزل الله سكينته. هي أصلا كلمة لا تحزن إن الله معنا وما ظنك باسم الله صلى الله عليه وسلم لا تصدر إلا مع وجود سكينة, ومع ذلك فهناك سكينة أتم فأنزل الله سكينته عليه, لأن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها, والتوكل على الله عز وجل يرفع مقام العبد إلى أعلى المقامات, ومقام النبي عليه الصلاة والسلام لا يقارن. ولذا ما يكفي أبا بكر رضي الله عنه إن الله معنا. أما السكينة التامة والتأييد بالجنود والنصرة الكاملة كانت للنبي عليه الصلاة والسلام, وذلك لأنه يعني صفيه من خلق الله, صفي الله من خلقه عليه الصلاة والسلام, خليل الله عز وجل. فلا وأدهى للمقارنة إيمانه والتوكل الذي في قلبه عليه الصلاة والسلام والسكينة التي حصلت تسع الأمة بل ربما تسع العالم, لا مقارنة ولا وجه للمقارنة في ذلك. قال ولهذا قال تعالى فأنزل الله سكينته عليه, أي تأييده ونصره عليه, أي على الرسول صلى الله عليه وسلم في أشهر القولين, وقيل على أبي بكر, ده أضعف ما يعني ده قول ضعيف جدا. يقول وقيل على أبي بكر وروي عن ابن عباس وغيره قالوا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم تزل معه سكينة, وهذا لا ينافي تجدد سكينة خاصة بتلك الحال. وده الصحيح الذي لا شك فيه, إن هنا الضمير من أول الآية إلى آخرها يعود على النبي عليه الصلاة والسلام, إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول هو, ضمير فاعل يقول هو عليه الصلاة والسلام لصاحبه, ضمير برضه كل الضمائر تعود على النبي عليه الصلاة والسلام, فلا يصح أن يحمل على صاحبه, لأن أقرب مذكور ضمير مذكور هو ضمير النبي عليه الصلاة والسلام, فهذا الضمير في عليه يعود على أقرب مذكور من الضمائر التي سبقت, ضمير الذي سبق وهو ضمير النبي عليه الصلاة والسلام, يعود على النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قوله وأيده بجنود لم تروها ليست في حق أبي بكر الصديق رضي الله عنه, أبو بكر تابع, وإنما التأييد والنصرة للنبي عليه الصلاة والسلام المذكور في أول الآية إلا تنصروه فقد نصره الله. فيقول قالوا لأن الرسول لم تزل معه سكينة, وهذا لا ينافي تجدد سكينة خاصة بتلك الحال, ولهذا قال وأيده بجنود لم تروها, أي الملائكة. وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا. قال ابن عباس يعني بكلمة الذين كفروا الشرك، وكلمة الله هي لا إله إلا الله. وفي الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. متفق على صحته. فغرض المسلم من الجهاد هو إعلاء كلمة الله في الأرض، وقوله الله عزيز أي في انتقامه وانتصاره، منيع الجناب لا يضام من لاذ ببابه، واحتمى بالتمسك بخطابه، حكيم في أقواله وأفعاله. إلا تنصروه فقد نصره الله، لا يحتاج الرسول إلى نصر منكم. أنت لا تمن على الله ولا على رسوله صلى الله عليه وسلم، الله ذو المن والفضل، ونصرتك للدين لنفسك. أنت تنصر الإسلام لحاجتك إلى هذه النصرة، لأنك لا يقوم لك التزام صادق، لا تكون عاملا بالإسلام إن لم تكن عاملا من أجله. إن لم تكن قضيتك الأولى نصرة الإسلام لم تكن ملتزما، لم تكن صادقا في أنك تعمل بهذا الدين. ليس العمل بالإسلام أن تصلي وتصوم فقط، العمل بالإسلام أن تشغلك قضيته، وأن تكون ساعيا لنصرة هذا الدين في كل مكان، وآلام المسلمين فيما يصيبهم من أجل دينهم تشغلك وتؤلمك، وتشعر بالجسد الواحد الذي افترض الله عز وجل على المسلمين أن يكونوه. فإذا لم تنصر الدين وإذا لم تنصر الرسول صلى الله عليه وسلم فالله عز وجل غني عنك. وقد نصر رسوله صلى الله عليه وسلم ولم يكن معه من ينصره من الناس، فهو قادر على نصرة الدين في كل وقت. إذ أخرجه، حين أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين، أبو بكر الصديق رضي الله عنه استدل بها عمر على فضيلة أبي بكر وأنه المستحق لكي يكون الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه، أعظم فضيلة لأبو بكر الصديق أنه إذا أطلق الصاحب فهو أبو بكر رضي الله عنه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ فما أولي بعدها أبو بكر رضي الله عنه. فأي الناس أكمل صحبة هو أبو بكر رضي الله عنه، أكمل الناس صحبة وأتمهم صحبة. وإذا أطلق صاحب رسول الله على الإطلاق فهو أبو بكر رضي الله عنه. قال: إذ يقول لصاحبه لا تحزن. الحزن في هذا المقام مرض، الحزن الذي يعيق عن العمل، الحزن الذي يدفع الإنسان إلى ازدرار آثار الماضي وتذكر ما فات من المنافع المحتملة، يجعل الإنسان في غم وكرب لا يناسب مقام نصرة الدين. لا بد أن يترك الحزن في هذا المقام. الحزن عندما يتعرض الإنسان لأنواع من التضحية، إما على يعني قبلها وإما قد ضحى بالفعل، لا بد وأن يكون الإنسان متخليا عن الحزن، لا يرى ما أنفقه في سبيل الله ولو نفسه كلها ولو ماله كله لا يراه كثيرا، ولا يحزن على شيء فات، بل يراه قد ادخر عند الله عز وجل. الحزن في هذا المقام من جنس الحزن في المنهي عنه في قول الله عز وجل: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. حين يصيب الإنسان شيء في سبيل الله، يفوته شيء من منافع الدنيا، لا يحزن، هذا الذي ادخر لك وسوف تعلم ذلك بعد حين. هذه اللحظات العصيبة كانت هي التي ارتفع بها أبو بكر الصديق رضي الله عنه، بل قل التي علمت بها منزلة النبي صلى الله عليه وسلم، بل هي السبب في ذلك، لأن العبادة التي تعبدها النبي عليه الصلاة والسلام في مثل هذه اللحظة رفعت قدره أعظم، رفعه الله بها أعظم المنازل وجعله فوق بقية الأنبياء والرسل الكرام صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لذلك نقول: عندما تبتلى في سبيل الله، عندما يصيبك شيء في سبيل الله، إياك والحزن، ياك وتقول كان مالي ومال هذا الامر، كنت الان في اهلي واولادي، او كان معي من المال كذا، او كان يمكنني ان احصل على مراكز كذا. هذا هو الحزن الذي من الشيطان، الذي يريدك ان تتخلف عن الطاعة، والذي يريدك ان تتثبط عن البذل في سبيل الله عز وجل. فلا تحزن هذا الحزن مهما حدث، حتى لو ادركوا، حتى لو حدث ما حدث، لو قتل من قتل، لو جرح من جرح، لو اسر من اسر، لو انفق من المال ما انفق، لو اخذ الاعداء ما اخذوا، فهذا هو الباقي، هذا الذي يدخره الله عز وجل لعبده. وانما سيعرف العبد ذلك بعد حين، عندما يدرك ان هذه اللحظات هي التي ارتفع بها، رفعه الله بها، هذه المواقف هي التي تكتب له في ميزان الحسنات ويجعل له بها الدرجات يوم القيامة. أما لحظات الطعام والشراب واللعب مع الأهل والعيال وكثرة المال ولحظات العمل الدنيوي، هل هذه هي التي ستكتب بها الدرجات؟ هل هذه التي سينال بها المنازل العالية؟ هذه سوف تكون بعد ذلك من النعيم المسؤول عنه، نسأل الله العافية. أما لحظات الشدة والصبر والثبات، لحظات التوكل على الله عز وجل، هي التي يكتب لحظات التضحية في سبيل الله التي تكتب بها الدرجات. فلماذا الحزن على ما أنفقت في سبيل الله، على ما أصابك في سبيل الله؟ ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس، وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. إن الله معنا، هذه المعية معية النصرة والتأييد والمحبة والإعانة. وأما المعية العامة، معية السمع والبصر والإحاطة، فهي مع الخلق جميعا، وهو معكم أينما كنتم. لكن هنا معية أخرى، وهي معية حقيقية نثبتها لله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمته، دون أن نكيف هذه المعية، ودون أن نقول بحلول أو اتحاد، أو نقول يلزم من المعية كذا، ولا نضيف الألفاظ التي قد توهم هذا الحلول كمن يقول هو معنا بذاته. فإن لفظ بذاته توهم ما لا يحتاج إليه، ولا ينبغي يعني سوء، لا هذه اللفظ لا يحتاج إليها، وهي توهم معاني عند من لا يحسن الفهم، معاني غير صحيحة. معية الله عز وجل، سواء معية الإحاطة أو معية النصرة والتأييد، لا تقتضي حلولا ولا اتحادا، ولا يفهم منها هذا المعنى عند أحد من أهل العلم. هو معنى حقيقة، نقول حقيقة ما نقولش بذاته، ولذلك أخطأ من قال بذاته، لأنه تلفظ بلفظ موهم لم يرد في الكتاب والسنة. لكن إن قال حقيقة، لأن كلام الله حق، هو قال إن الله، قال عز وجل عن النبي عليه الصلاة والسلام إذ يقول لكم لا تحزن إن الله معنا، وقال عز وجل عن نفسه وهو معكم أينما كنت. نقول هذا حق على حقيقته، أن معنى حقيقة، نعم، ويصان عن الظنون الكاذبة. فأنزل الله سكينته عليه، فيه دليل على خلق أفعال العباد، قلوب العباد الله عز وجل يخلق فيها ما يشاء. أنزل الله سكينته على رسوله صلى الله عليه وسلم، من ثواب الحسنة الحسنة بعدها، ومن عقوبة السيئة السيئة بعدها. هنا حسنة، حسنة السكينة أثابه الله عليها سكينة أعظم وأكمل وأتم، ويده بدون لم تروها، تفسير ذلك بالعنكبوت والحمام. هناك من ضعف هذه القصة، وهناك من حسن بعض طرق ذكر العنكبوت، والله أعلى وأعلم. فالمسألة كما سمعتم في الآية الكريمة تشمل الملائكة وربما غيرهم، وما يعلم جنود ربك إلا هو، ويده بجنود لم تروها. والذي يظهر والله أعلم أن هذه الجنود ليست هي العنكبوت في هذا المقام، ولكن ذكر العنكبوت لو صح به الإسناد فنعم، أما أنها هي المقصودة فلا، لأنه قال جنود لم تروها. والذي يقول هو العنكبوت والحمام يقول المشركون رأوا العنكبوت والحمام فانصرفوا، قالوا ليس، لم يأتوا هنا. والله أعلم، إن صحت القصة فهي ليست المقصودة في هذا المقام، والله أعلم. الملائكة كانوا يحمون النبي صلى الله عليه وسلم، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، كل من سعى إلى إبطال الحق ودعا إلى الباطل بكلامه فكلمته سفلى منحطة، وإن علت بعض الوقت لابد أن تضمحل وتزول. ولم يقل عز وجل وجعل كلمة الله العليا، لأن كلمة الله العليا قبل ذلك وبعده، وكلمة الله هي العليا، هو جعلها كذلك في الأزل وفي الأبد. كلام الله فوق كلام الخلق، نامره نافذ، كلام الله سبحانه وتعالى. الكلمة العليا هنا شرعه عز وجل، الكلمات الشرعية هي العليا، لا بد أن تعلو شرعا ومآلها أن تعلو شرعا. أوجب الله رفعها وعلوها شرعا ووعد بذلك قدرا سبحانه وتعالى، جعلها عز وجل فوق سائر الكلمات وشرع أن تكون كذلك. فلا يجوز للمسلمين أن يقبلوا أن تكون كلمات الله تحت آراء البشر. ولذلك من أعظم ما يميز الشورى عن الديمقراطية عند أهل الإسلام أن كلام الله لا يحتمل أن يعرض على آراء الناس. كلمة الله هي العليا، فمن جعل كلمة الشعب هي العليا فهو لم يصدق كتاب الله، لم يقل بما في كتاب الله عز وجل الذي يقول أن ما وافق الناس عليه من الشرع نفذ وما لم يوافق عليه لم ينفذ، لم يجعل كلمة الله هي العليا. كلمة الله هي العليا عند كل مسلم، لا بد أن تعلو، لا يقبل أن تعلوها كلمة، ولا يعلوها حكم، ولا يعلوها رأي، ولا يعلوها قياس، ولا يعلوها عقل. كلمة الله هي العليا، هذا مقتضى أسمائه وصفاته. وما وقع من نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو مقتضى عزته وحكمته. الحكيم سبحانه وتعالى حين يقدر الأمور التي فيها شدة وضيق ليتم الخير لأهل الحق من حيث لا يحتسبون ومن حيث لا يعلمون. نسأل الله عز وجل أن يعزنا بالإسلام ويعز الإسلام بنا وأن ينصرنا. وأقول قول هذا وأستغفر الله ولكم. سائل يقول: كان الصديق أبو بكر رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم في قمة التوكل أيضا، لأنه قال لو ولم يقل إذا، ولو تقتضي الشك، أي أنه توكل أيضا لكنه أقل قليلا من النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أن أبا بكر عمل حساب لأذية النبي صلى الله عليه وسلم إذا رآه المشركون فيقتلونه، ولهذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما ظنك باثنين الله ثالثهما. إذن فمعية التشريف والنصرة والتأييد لهما معا، وإلا لقال صلى الله عليه وسلم: الله معي. قد قلنا أن أبو بكر يعني رضي الله تعالى عنه تشرف بهذه الآية ودلت على منزلته من قوله إن الله معنا هو ما ذكرت، ولكن أنه كان مثل توكل النبي صلى الله عليه وسلم أو أقل منه قليلا، الذي يظهر الله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في حال أكمل أحواله عليه الصلاة والسلام، أو من أكمل أحواله من أكمل لحظات توكله، لا يدانيه أحد، والله أعلم. عليكم السلام ورحمة. هل يصح أن نقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم خرج هاربا من مكة؟ هي كلمة فعلا غير مستفاضة، ذكرها ابن كثير رحمه الله وأنا لم تمر معي. فنعم الصحيح أن نقول خرج مهاجرا، هذا هو الصحيح، نقول خرج مهاجرا إلى الله عز وجل. أما خرج هاربا فما تسوء، يعني لا أجد لها مشاغا. نعم وكذا كلهم خرجوا مهاجرين، هل هو هروب أم هو بحث عن أفئدة جديدة تحمل هم الدعوة؟ صحيح، هو فعلا بحث عن أرض جديدة وقلوب جديدة تتحمل مسؤولية هذا الدين وتقوم به. هل تصح الأضحية والعقيقة بإناث الغنم؟ نعم، الدليل على ذلك أنها شاة، تسمى شاة ذكرانا وإناثا، والإجماع على ذلك. إذا كانت مستوفية للشروط الأخرى فيجزي الأضحية والعقيقة بالإناث. قضية الجهاد الآن صار في الأحاديث التي نسمعها في الكتب والدروس فقط لا غير، الكثيرون من الشباب كانوا قد أحبوا الجهاد لكنهم يجدونه أحاديث فقط مما أصابهم باليأس. هل نتحول إلى مفهوم آخر للجهاد وهو جهاد النفس والشيطان ونصر العلم، أم نظل نحلم ونحلم لأننا نقاتل لتكون كلمة الله العليا؟ فقد قلت قبل ذلك في ندوة ما أن المسلمين كانوا يتبركون بقراءة البخاري عند نزول عدو بأرض مسلمين في عهد صلاح الدين، كيف لنا الآن أن نحارب 2 مليار نصراني؟ مشكلة، ومليار ونصف بوذي، وأكثر من 400 مليون ياباني يعبدون ملكهم، ونحن لا نقدر بالتأكيد على أن نؤذي 10 مليون يهودي، لا أن نقاتلهم. هل الكلام عن الجهاد في سبيل الله واقعي؟ نعم واقعي بلا شك، وإن كنت تقدر على بعض أنواعه فلا بد أن تحدث نفسك بما تعجز عنه، وليس أحلاما. لا شك أن الأحاديث التي الآيات والأحاديث التي نسمعها في الخطب والدروس هي التي تحيي حب الجهاد في القلوب، وهي التي جعلت هؤلاء الشباب يحبون الجهاد في سبيل الله، لأن الكتاب والسنة يحيي بهم الله سبحانه وتعالى قلوب من شاء من عباده. فنحن نحتاج إلى أن تحيا قلوبنا بحب الجهاد، حتى ولو لم نستطع الخروج فيه، لكن لا بد أن نظل نحبه. فحب الجهاد إيمان وبغضه نفاق، كما قال عز وجل: فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. وكما مرت الآية: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. يجب أن نظل على حب الجهاد، وهذا إنما يحيى بتحديث النفس به، ولكن نقول لابد أن يضبط بضوابطه الشرعية وتراعى فيه المصالح والمفاسد. وقد بقي المسلمون، بقي منهم جماعة مستضعفون سنين، ويعني عندما جاء وقته كانوا رجالا. جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه هاجر الهجرة الأولى إلى الحبشة، وظل هناك إلى عام خيبر، ووصل بعد عام خيبر، وعندما جاء غزوة مؤتة بعدها بعام واحد، يعني كم سنة من خيبر إلى بداية الإسلام؟ نحو 20 سنة. ولم يقاتلوا، ولم يكونوا يعلمون ماذا، فكانوا موجودين في أرض الحبشة يعبدون الله عز وجل. عندما وصل سنة 7 وقد انتهت غزوة خيبر، وجاء بعد ذلك غزوة مؤتة، ماذا صنع جعفر رضي الله تعالى عنه؟ قتل شهيدا رضي الله تعالى عنه. كانوا رجالا كما ذكرنا، عندما يأتي وقت ذلك. فمسألة تأخر القيام بهذا الأمر لا يعني اليأس وأن ذلك أحلام أو أنه غير واقعي. ثم هؤلاء الملايين أنت أو المليارات كما تقول لا يقاتلون جميعا، بل إنما يعني إذا أمكن الله عز وجل المسلمين من مقاتلة من يقاتل منهم فسوف تجد هؤلاء الملايين يدخلون في الإسلام إن شاء الله. والله عز وجل نصر المسلمين على أضعاف مضاعفة منهم، والمسلمون بلا شك أن عليهم أن يحققوا جهاد النفس وجهاد الشيطان وجهاد أرباب الفسوق والعصيان ليتمكنوا من إقامة جهاد أعداء الله سبحانه وتعالى. والأمور لا تأتي يعني فجأة ولا مرة واحدة، وإنما الأمر كزرع ينمو ولا بد أن يسقى ويراعى ويزال عنه الآفات إلى أن يأذن الله عز وجل بظهور الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها. وسوف يقع من ذلك ما شاء الله، والمسلمون لا يكلفون بما لا قدرة لهم عليه، بل إنما يكلفون بما يقدرون عليه، ويفعل الله عز وجل ما يشاء. لكن ما ذكرنا من أن يجاهد المسلمون أنواع الجهاد الأخرى هذا واجب، ولكن دون أن يسقطوا من حسهم وشعورهم وتمنيهم ورجائهم أن يجاهدوا في سبيل الله بالقتال وأن يحدثوا أنفسهم بذلك. ليس هذا أحلاما ولا كلاما بعيدا عن الواقع، لأن هذا التحديث هو من الإيمان، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو مات على شعبة من النفاق. وليس أننا نترك ونكمل نتحول هي المشكلة، نقوم بهذا ولا نتحول، إنما هو شيء واحد وأجزاء متكاملة. مسألة أننا نتحول إلى هذا المفهوم، لماذا تترك الأول؟ ولكن لا تيأس ولا يدفعك اليأس إلى أفعال غير منضبطة كما يفعل البعض، أو ليست من الجهاد يظن البعض أنه بها يجاهد، كمن يقتل من يعني لا يجوز قتله مثلا من المعاهدين مثلا، ويقول لا أستطيع غير ذلك. وإذا لم تستطع غير ذلك فاصبر، والله المستعان. المسلمون قد يعجزون عن أشياء كثيرة ولا يكلفهم الله ما لا يطيقون، وإذا حدثوا أنفسهم بأنهم مهما قدروا على الطاعة أقاموها، متى قدروا على الطاعة أقاموها أخذوا أجر الفاعل الكامل طالما أخذوا بالأسباب التي يقدرون عليها. فطلب العلم والدعوة إلى الله وجهاد النفس والشيطان والصبر والثبات على الدين، كل هذه معاني حقة، وليست أنها تحول عنها تحول إليها المعاني التي تضمنتها الآيات والأحاديث، والله أعلم. وأعلم كعدة أسئلة عن الانتخابات، نقول يعني أن ننصح يعني بالرجوع إلى يعني المصادر العلمية التي توضح من الذي يستحق الإمامة في شرع الله عز وجل. قد سبق شيء من ذلك في تفسير قوله تعالى وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة في تفسير ابن كثير، وقد نقل عن القرطبي، وننصح بكتاب غايات الأمم في التياس الظلم لإمام الجوين، يبين يعني يتبين للسائلين ما من الذي يصلح في, في, في الشروط التي تنطبق حين تجدها، عند ذلك يعني تؤيد وتشارك من يتصف بهذه الضوابط الشرعية المعتبرة. ثم إن عقد الإمامة في الإسلام إنما هو لإقامة الدين وسياسة الدنيا بالدين، لإقامة الدين الذي هو الإسلام والإيمان والإحسان، ليقام في الناس الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر خيره وشره، ليقام ذلك فيهم، ليقام فيهم الصلاة والزكاة والصيام والحج ويعانون على ذلك، لتقام فيهم الحلال ويتجنب الحرام ويمنع الربا والرشوة والظلم والميسر والغصب والعقود المحرمة والتعاون على الإثم والعدوان. هذا هو إقامة الإسلام، إقامة الإحسان، ليدعى الناس ويربوا ويعلموا على حب الله والخوف منه ورجائه والتوكل عليه والإخلاص له وترك الرياء وترك حب الشهرة والتنافس، وليربوا ويعلموا على حسن الخلق وعفة اللسان وعفة الفروج وعفة البطون وترك المحرمات فيما تعلق بمعاملتهم مع آبائهم وجيرانهم وزملائهم. إذا من يقيم الدين هذا هو الدين، من إقامة الدين وسياسة الدنيا بالدين، بمعنى أن تقام أنظمة الإسلام التي تحكم الطائفة المؤمنة والمجتمع المسلم هي فروض الكفاية. من يقول لنا أنه يقيم ذلك وهو أهل بوجود الصفات فنحن معه، أما والله ما وجدنا من يقول أنه يريد إقامة الدين ولا سياسة الدنيا بالدين. هل وجدتم؟ عندما تريدون أخبروني فأنا معكم. ولذلك ما الذي يدفعنا إلى تغيير موقفنا؟ عندما يوجد ما يدفع إلى تغيير الموقف نقول نغير. ليست الإيجابية دائما أن تشارك بأي وسيلة مشاركة، الإيجابية أحيانا تكون في السلبية، يعني ليس الإيجابية مثلا إذا وجدت الناس يذهبون إلى الملاهي الليلية أكون إيجابيا أذهب معهم إلى الملاهي الليلية، يعني عندما أجدهم مثلا مشترك كل الناس بتذهب إلى البنوك الربوية أكون إيجابيا؟ لازم الإيجابية أن أنا أحط فلوسي في البنوك الربوية أبقى سلبي؟ لا، الإيجابية في الحالة أن أنا أبقى سلبي، أن أنا ما أحطش فلوس في البنوك، أن أنا لا أعمل هذه الأعمال. الله المستعان. وبعدين هي محسوما سلفا والموضوع منتهي. يقول هناك ما يسمى بنظرية التصميم الذكي وإمكانية تدريسها في المدارس، كلمة يعني سألت عنها فأخبروني أنهم يقولوا أن تضاد نظرية داروين، وهو أن الكون له قوة خارقة صممته تصميما ذكيا. الألفاظ دي ألفاظ غير شرعية وغير مؤدبة، وما ربنا لا يوصف أنه ذكي، ربنا عز وجل عليم قدير حليم حكيم عظيم إله رب خالق بارئ مصور، مش ذكي؟ ذكي بيتقال في البشر، والتصميم يعني صممها وكده، سبحانه وتعالى خالق بارئ مصور. نقول الأسماء الشرعية وإحنا الناس مولعة إنها تدرس تقول كلام مخالف للشرع تجيب ألفاظ ثانية، ولا هم عشان مش منتسبين للدين لازم يجيبوا حاجة ثانية؟ فدي يعني وبعدين ما اسمهاش نظرية، هي نظرية باعتقاد راسخ لدى أهل الإسلام أن الكون خلقه الرب الإله الواحد سبحانه وتعالى، الخالق البارئ المطول العظيم الحليم العليم الخبير الحكيم سبحانه وتعالى القدير. لو واحد مش يبقاش مؤمن فهيدرسه ايه؟ عندنا نظرية اسمها ده كلام غير صحيح. فإذا كان ما ذكروا عن التصميم الذكي هو ده فيبقى الألفاظ غير شرعية، ولا يجوز أن يسمى الاعتقاد الصحيح نظرية. أنا مش عارف السؤال ده هينتهي امتى، ما ما الحدود العلاقة بين العاقد والمعقود عليها؟ مش عارف هيخلص امتى، لان كل مرة تقريبا في اسئلة حول هذا الموضوع. نقول هو هذا الزوج يفعل معها ما اذن له فيه في بيتهم، ده داخل بيتهم، من حقهم انهم يقولوا له ما تجيش، مش من حقه ان هو يفرض عليهم فتح بابهم في كل وقت هو يدقه ويقول لا ده انتم كرشتوني لو ما دخلتونيش، او زعلتوني لو ما خليتونيش اعمل اي حاجه معينه. هو في بيتهم، اذنوا له في امر فيقبل هذا شاكرا، لم ياذنوا له فيه فليرحل ايضا غير ما يعني اسف ولا حزين. من حقه ان ياخذها يوم يعد منزل الزوجيه، يوم ما يقول انا عايزها لمنزل الزوجيه، ليس من حقهم ان يعترضوا، قبل ذلك من حقهم ان يعترضوا. فهذا خلاص الامر ان هو الماذون فيه تصريحا او عرفا. خليك استنفر كده. يقول ذكر العلامه الشيخ الشنقيطي في كتاب دفع ايهام الاضطراب عن ايات الكتاب مال، يقول قوله تعالى وكنتم على شفا حفرة من النار فانقذكم منها، هذه الايه الكريمه تدل على ان الانصار كان بينهم وبين النار ما كان بينهم وبين النار الا ان يموتوا، مع انهم كانوا اهل فتره. فالله تعالى يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ويقول رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقد بين تعالى هذه الحجة في قوله تعالى ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى، والآيات مثل هذا كثير. والذي يظهر في الجواب والله تعالى أعلم أنه برسالة محمد صلى الله عليه وسلم لن يبقى عذر لأحد، فكل من لم يؤمن به فليس بينه وبين النار إلا أن يموت، كما بينه تعالى بقوله ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. هذا جواب ظاهر في الأنصار، هذا الجواب الذي ذكره ظاهر في الأنصار، لأنهم سمعوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وانتشرت دعوته قبل الهجرة بعشر سنين، فقد علم الناس بعثته عليه الصلاة والسلام قبل أن يصل إلى المدينة، فكانوا قبل أن يسلموا على شفا حفرة من النار، لكن أنقذهم الله بالإسلام. لكن قال بعد ذلك وما أجاب به بعضهم من أن عندهم بقية من إنذار الرسل الماضين تلزمهم بها الحجة، فهو جواب باطل، لأن نصوص القرآن مصرحة بأنهم لم يأتيه النذير، كقوله تعالى لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم، فقوله أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك، وقوله يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، وقوله وما أتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير. انتهى. هذا الكلام من الشيخ رحمه الله ليس بصحيح، والجواب الذي ذكره بعضهم هو الصحيح فعلا، وهو أنه عندهم بقية إنذار. وأما الآيات فمعناها لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم إنذارا خاصا بهم، ولكن بلغتهم الحجج من الرسل الذين أرسلوا إلى الأقوام الآخرين، ودعوة الرسل في التوحيد واحدة، ومن بلغته دعوة رسول وجب عليه أن يؤمن به، وكذلك قوله أم يقولون افترى بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك، أي نذير خاص بهم، لم يعرف رسول من العرب قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. والأعجب استدلاله بأهل الكتاب بآية أهل الكتاب يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، ومعلوم أن هذا بالقطع إنما يقصدون بشيرا ونذيرا جديدا لهم، وإلا فقد قامت عليهم حجة. ولا يقول أحد أن أهل الكتاب كانوا أهل إيه؟ كانوا أهل فترة، لأنه بلغتهم دعوة موسى ودعوة عيسى، وعندهم التوراة والإنجيل وفيها التوحيد كما ذكرنا مرات، فمن أشرك منهم فهو كافر لا شك في ذلك. وإلا فالأحاديث مصرحة بأن قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كان الكل ممقوتون. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته إن الله نظر إلى أهل الأرض عربهم وعجمهم إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا غبر من أهل الكتاب. وكذا ما ذكر السائل من أن التصريح ب هناك من كان في الجاهلية من أهل الشرك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى عمرو بن لحي يذر قصده في النار، حديث صريح صحيحة متفق على صحتها. فعمر بن الحي مات في الاشراك في الجاهلية، كان اول من سيب السوائب. وكذلك التصريح قال ان ابي واباك في النار وابوه مات في الجاهلية، حتى لو قلنا قصد عمه لم يقصد عمه، والصحيح انه ابو النبي صلى الله عليه وسلم، وانه لم يؤذن له في الاستغفار لامه عليه الصلاة والسلام. وكذا في حديث قيل بن عمرو والذي نفسي بيدي ما مررت على قبر عامري او دوسي او قرشي من مشرك فقل ارسلني محمد بالذي يسوءك تجر على وجهك وبطنك في النار، فقال وكيف اصابهم ذلك وقد كانوا على عمل لا يحسنون غيره ويحسبون انهم مهتدون، قال ذلك ان الله ارسل في اخر كل سبع امم النبي، فمن اطاع نبيه كان من المهتدين ومن عصى نبيه كان من الضالين. وهذا دليل على لزوم بعثة الرسل المتأخرين اذا بلغت، الذين كانوا قبل سبع امم لكن اباؤهم لم يأتيهم نذير خاص، ولكن هل بلغتهم دعوة موسى وعيسى ودعوة ابراهيم؟ نعم، بدليل وجود زيد بن عمرو بن نفيل، بدليل وجود رقم نوفل، بدليل وجود جماعة من اهل التوحيد قبل ان يبعث النبي عليه الصلاة والسلام، قس بن ساعدة، وكناك من كان يعبد من يرفض عبادة الاوثان. فمن هنا نقول ما انذروا انذارا خاصا بهم، ولكن بلغتهم الرسل السابقين. وهذا يدل عليه ان النبي صلى الله عليه وسلم لما مر في المدينة يعني في طريق فكادت الدابة فنفرت الدابة حتى كادت ان توقعها، فاذا باقبر ستة اربعة او خمسة او ستة، فسأل متى مات هؤلاء فقال ماتوا في الاشراك، يعني قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك نفرت الدابة مما يصيبهم من العذاب. فالآيات كثيرة في إثبات عذاب المشركين، والأحاديث كثيرة في إثبات عذاب المشركين، لأنه قد بلغتهم الدعوة. إذا الجمع بينها وبين ما ذكر من أدلة لزوم إرسال الرسل في إقامة الحجة، أن الله لا يعذب إلا بعد إرسال الرسل، أن هؤلاء بلغتهم دعوة الرسل. من بلغته دعوة رسول لزمه التوحيد والإيمان، والله أعلى وأعلم. عليكم السلام ورحمة الله. مقدار كفارة اليمين لمن أراد يخرجه هو أنه طعاما، مقدارها نصف صاع من طعام، كيلو ربع رز لكل مسكين، نصف صاع من طعام. وهناك من العلماء يقول مد أي ربع صاع سيكون 600 جرام، هذه فيها اجتهاد. الراجح عندي أن يخرج نصف صاع، هو أحوط وأفضل. وإن لم يجد إلا ربع صاع إلا مدا فيجزيه على قول من يفتي بذلك من اهل العلم. يقول قد افطر في رمضان ولا يعرف عدد الايام التي افطرها والتزم حديثا وهو يصوم الاثنين والخميس كفارة، فما الحكم؟ هو عليه ان ينوي القضاء اولا، عليه القضاء لما مضى من هذه الايام منذ ان بلغ، وعليه ان يتحرى عدد الايام بالتقريب بحيث يصوم ما يتأكد به انه صام الايام التي عليه منذ بلوغه. ثم الكفارة اذا تيسر له ان يطعم عن كل يوم 60 مسكينا فهو واجب عليه في ذمته ان لم يقدر الان الى ان يأذن الله عز وجل. فهو في صيام الاثنين والخميس ينوي القضاء منذ بلغ، وهو الان يعرف عمره ومعروف عدد كم رمضان مضى عليه منذ بلوغه. فاذا كان يفطر في كل سنة كل الشهر فعليه ان يقضي هذه الايام، يبادر بالقضاء اولا، لان النبي صلى الله عليه وسلم امر المفطر عمدا بالقضاء والكفار. ما الحكمة في ولود الانبياء في السماوات السبع؟ ارواح الانبياء رآها النبي صلى الله عليه وسلم في منازل مختلفة من السماوات، وهم مع الملائكة والارواح الطيبة يتنعمون عند الله عز وجل وفي منازل مختلفة، والله عز وجل اعلم بمنازلهم ولماذا وضع كل واحد منهم في سماء معينة. لكن هم مع الملائكة يتنعمون ومع الارواح الطيبة ومع النسم الطيب، قد فتحت لهم ابواب السماء، بل قل ان النسم الطيب مع هؤلاء الانبياء يتنعمون بصحبتهم صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين. يقول هل مجرد وقوف رجل ليذكر الناس بحديث الاسراء والمعراج يعتبر احتفالا مذموما؟ تخصيص هذه الايام بذكر الاسراء والمعراج نخشى من ذلك، لكن مجرد التذكير فقط امر واسع، لكن الامر يزداد عن ذلك كما هو معلوم. عليكم السلام وبركاته. رجل يعمل في قوات حفظ السلام في الكونغو، في الكونغو، وهو مسلم وامروه الا يصلي، ماذا يفعل؟ يصلي لا يطيع هؤلاء القوم إلى أن يأذن الله عز وجل بإرجائه إلى بلدي من هذا الغم والهم والكرب. فهذه القوات التابعة للأمم المتحدة تحقق أغراض أعداء الإسلام. نعم قد يكون هناك يعني منع لسفك دماء ونحو ذلك، لكن دعوهم هم، ليس هذا من سبيل الله عز وجل، فضلا أن يقولون له يترك الصلاة. فين بقى حقوق الإنسان في الحرية الدينية؟ من حقه أن يصلي يصلي ولو فعلوا ما فعلوا إلى أن يرحل. هل يجوز رد السلام على النصارى والسلام رد السلام عليهم والسلام عليهم؟ أما البدء بالسلام فلا، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام. وأما رد السلام فنعم يرد وعليكم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا عليكم، وقال تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. هل يجوز إلقاء عليكم السلام؟ هل يجوز إلقاء السلام على النساء من الجيران والأقارب إذا أمنت الفتنة كالمرأة الكبيرة أو مجموعة نساء؟ أما إذا خشيت الفتنة من أن تكون الفتاة والفتى كلاهما صغير السن والحوار يعني منفرد يؤدي إلى فتح باب فتنة فيمنع من ذلك. هل هناك جلسة في التشهد الأوسط وجلسة في التشهد الأخير؟ نعم، المشروع في التشهد الأوسط بالاتفاق هو الافتراش، وهو أن يجلس على رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى، يجلس على رجله اليسرى مفترشا، يضع رجله اليسرى ويجلس عليها وينصب أصابع رجله اليمنى. أما في التشهد الأخير فباتفاق إذا كانت رباعية أو ثلاثية يتورك، بمعنى أن يقدم رجله اليسرى يجعلها بين الأرض وبين ساقه اليمنى، وينصب ساقه ينصب قدمه اليمنى ويجلس بفخذه الأيسر وإليته على الأرض. فالتورك، فالتورك مشروع في الصلاة الرباعية والثلاثية باتفاق، وفي الثنائية يخير ما بين التورك والافتراش على أصح الأقوال. هل يجوز أن يقف مأموم خلف الصف منفردا أم يجيء بأحد من الصف الأمامي؟ وإذا جاء به وأخذ وأحدث أحدهما ما الحل؟ إذا وجد المتأخر جاء متأخرا ولم يجد مكانا في الصف ولم يستطع أن يقف بجوار الإمام، فالصحيح وهو قول جمهور أهل العلم أنه يقف منفردا. وأما سحب رجل من الصف الذي سبقه فالحديث في ذلك ضعيف، ويخشى عليه من وعيد أنه قد قطع الصف المقدم، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإتمام الصف الأول فالأول. فبذلك نقول لا يقطع الصف الذي سبق واكتمل ولا يسحب أحدا للحديث الضعيف، وإنما هو يجب عليه أن يقف في الصف إلا أن يعجز، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهذا عاجز فالواجبات كلها تسقط بالعجز. فإذا صلى منفردا خلف الصف في هذه الحالة حتى ولو لم يأتي أحد فصلاته صحيحة، أما صلاته باطلة إذا وجد مكانا في الصف وصلى منفردا خلف الصف. حكم الإشارة بالإصبع في التشهد، يشير على أصح الأقوال، فرأيته يدعو بها يحركها، حديث حسن أو حديث صحيح، يدعو بما فيها الزيادة، يدعو رأيته يحركها يدعو بها، هو يتضرع بها إلى الله عز وجل. عليكم السلام ورحمة. هل يجب إخراج زكاة الذهب والفضة من نفس عين الذهب والفضة؟ نعم إذا أمكن، لا أعني من عينها ذاتها، يعني يخرج قدر الذهب، إذا مثلا عنده 100 جرام من الذهب وجبت عليه فيها الزكاة، فعليه أن يخرج 2.5 من الجرامات. يمكن أن يكون من ذهب آخر، يشتري ذهبا آخر ويخرجه، نعم. إذا لم ينتفع الفقير بهذا فهي أحوال الاضطرار التي يجزي إخراج القيمة في تلك الحاجة، بمعنى أنه ممكن الفقير ما ينتفعش بقطعة الذهب دي، أو هي يحتاج إلى كسر الحلي مثلا ويؤدي إلى نقص قيمة الحلي، ولا يستطيع شراء ذهب مثلا أو يشق عليه ذلك، ولم ينتفع به الفقير فسوف يبيع مرة ثانية. يبقى حالة إخراج القيمة من نقد آخر حالة اضطرار أو حالة حاجة، ونفع أنفع للفقير في تلك الحالة فقط، نقصرها على تلك الحاجة. ما كيفية إخراج زكاة الزكاة عن سلعة تجارية في محل، هل إذا كانت السلعة تباع بمجرد وصولها للمحل أو بعد ذلك بفترة وديدة بحيث لا يمر على سلعة معينة حول هجري كامل؟ لا نزاع بين العلماء في أنه لا يلزم في زكاة عروض التجارة أن يمر على السلعة عام هجري كامل وهي باقية في المحل، وإنما العبرة بمتى بدأ التجارة، ومعلوم أنه يبيع ويشتري ويبيع ويشتري في نفس الموعد الذي بدأ فيه التجارة وملك فيه النصاب، يحسب ما هو الموجود بعد عام من البضائع الموجودة حاليا ولو أتى بها بالأمس بلا نزاع في هذه المسألة. لا نزاع أنه يحسب قيمة الموجود عنده البضائع ولو كان قد أتى بها بالأمس فقط، فهذا لأنها من نماء ومن ثمن التجارة الأولى، فالعبرة بقيمة هذه العروض ليس بعين العروض ذاتها. فإذا كان قد مر على هذه القيمة عام هجري وجبت الزكاة بأن يعمل جرد ويحسب البضاعة المعدة للبيع كم تساوي، وده بنقول عليها القيمة دي اللي هي فعل الجملة كم يأخذها التجار، فهذه قيمتها في السوق، ثم يخرج 2.5% يحسب الأموال السائلة اللي معاه فلوس النقدية زائد قيمة البضاعة الموجودة جملة، لو هو مديون بحاجة يخرج يطرح الديون اللي عليه، إذا كان مثلا واخد بضاعة بالتقسيط من الناس فهيحسب البضاعة دي تساوي كام ويحسب المديونية اللي عليه. بنقول قيمة الجملة، القيمة دي قيمة الجملة مش السعر، مش الثمن اللي ناوي يبيع بيه، هو شاريها ب10 وهي بتتباع عنده ب15، التاجر يجي ياخدها بكام؟ لا مش شرط، ممكن تكون غليت، هو شاريها ب10 من سنة من شوية، هي دلوقتي بسعر الجملة بتساوي 13 جملة، بسعر البيع جملة، التاجر ياخدها بكام؟ التاجر يجي ياخدها بكام؟ بيع للتاجر مش بيع للقطاعي. ايوه بالظبط، مش ثمن السلعة قيمة السلعة، انا عايز ابيعها ب15 بس لو جه تاجر ياخدها مني هياخدها ب12 وانا شاريها ب10 اتحسب على 12، معانا كده؟ زوج حلف على زوجتي ان خرجتي اذا اخرجت شيئا ما تكون طالق، اخرجت ناسيه، هل يقع ام لا؟ اذا كان قصدا الطلاق فقد وقع. زوج جامع زوجته في اخر ايام الحيض، اذا كان هناك دم وما زالت في الحيض فعليه كفاره، يتوب الى الله عز وجل من هذا الذنب العظيم انها كبيره من الكبائر، وعليه كفاره ان يتصدق بنصف دينار او بدينار، 4.25 جرام ذهب او 2.8 جرام ذهب عيار 23 مصر، عليه هذه الكفارة تصدق بها. مسافر الى مدينة معينة سامكت فيها 10 ايام، هل اصلي صلاة مكتوبة منفردا قصرا ام الافضل اصليها مع الجماعة؟ يلزمك ان تصلي مع الجماعة، وانت اذا كنت تعلم انك تقيم 10 ايام فانت مقيم، انت تقول اقيم فيها أمكت فيها، أنت مقيم، يلزمك الإتمام عند الأئمة الأربعة، 10 أيام عند الأئمة الأربعة عند جماهير أهل العلم، وده هو الصحيح، بل الصحيح أنه إذا كان أكثر من 3 أيام عدد دخول والخروج يعني 4 أيام يعني 21 صلاة، أكثر من 21 صلاة عازم على إقامة هذه المدة فهو مقيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى أن يقيم المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه فوق 3، فجعل الإقامة فوق 3 بمنزلة الإقامة الدائمة، فهو مقيم لغة ومقيم شرعا بهذا الحديث، فكيف يقصر؟ وقد جعل الله القصر للضارب في الأرض، وإنما قصر النبي صلى الله عليه وسلم أثناء الإقامة المؤقتة بغير عزم على الإقامة، وإنما قصر في وهو عزم على الإقامة في حدة الوداع، وكانت إقامته في مكة حين دخل يوم الرابع وخرج يوم الثامن، فأقام بها 3 أيام عدا يوم الدخول والخروج، صلى 21 صلاة، فلو أقام أكثر من ذلك الشخص لو عزم على إقامة أكثر من ذلك يتم من أول الوصول. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.